تشكي على حالك أنا حالي أصعب من الكل ولدك تشفي يوم حالي يلي بتشكي على حالك أنا حالي أصعب من الكل ولدك تشفي يوم حالي حالك بيرضيك لو في النظر مليت حالك بيرضيك لو في النظر مليت أنا كلمة الآه أنا كلمة الآه ملتني ولا مليت وكتبت مليت عن حالي في ترحالي جسم علي جسم مكتوب علي مكتوب اصبر وأوفي الحكم يمكن علي ذنوب جسم علي جسم وعدو علي مكتوب اصبر وأوفي الحكم يمكن علي ذنوب أنا حالي أصعب حال أنا غير فلان وفلان أنا جسمي بالترحال وفرجة الخلال أنا حالي أصعب حال أنا غير فلان وفلان أنا جسمي بالترحال وفرجة الخلال والغربة مرة يا خال الغربة مرة يا خال وقلبي الغريب جسم علي جسم وعدو علي مكتوب اصبر واوفي الحكم يمكن علي ذنوب دايب مع شوقي لا بيهدى ولا بينام وبيجري في عروقي او في دموعي كلام كلام دايب مع شوقي لا بيهدى ولا ولا بينام بيجري في عروقي أو في دموعي كلام ودمعي كتب فوقي دمعي كتب فوقي تايه غريب مغلوب جسم علي جسم وعدو علي مكتوب اصبر وأوفي الحكم يمكن علي قلت آه يا زمن ورد الزمن مالك ياللي بتقول آه ده الآه اشتكى مالك ولو تشكي للناس لو تشكي للناس تلاقي الناس تشكي لك لو تشكي للناس تلاقي الناس تشكي لك خليك مع اللي جعل من طين تشكي لك الله وكيلك وخلي عليه آمان جسم علي جسم وعدو علي مكتوب اصبر وأوفي الحكم يمكن علي ذنوب تايه هجرني النوم وترك مكانه والصبر على المقسوم واجمل امل في الله تايه هجر منه وساب مكانه الاه والصبر على المقسوم واجمل امل في الله يوم ينصف المظلوم يوم ينصف المظلوم وعلى كل عاصي توب جسم علي جسم